قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قد عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أمر من ولد إسماعيل متفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قد مئة مرة في يوم كان له عدل عشر رقاب يعني يعتقها كتب الله له بها مئة حسنة ومنحها مئة سيئة وكان في حل من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. قال عليه الصلاة والسلام أحبك من الله أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى من طلعت عليه الشمس. قال أيضا عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أيضا عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا كله يفيد ينبغي الإكثار من الذكر وأنت في أعمالك في صنعتك في سفرك في سحب الماء لشأن إبلك في سحب الماء لمزرعتك في نجارتك في حدادك هذا الذكر يمشي معك في كل شيء الحمد لله هو أسهل العبادة وأيسرها مع فضله العظيم. المقصود ينبغي المؤمن يكثر من ذكر الله بقلبه ولسانه كما يذكر الله بعمله من صلاة وغيرها يكون حين الذكر في إخلاص وصدق مع الله رغبة وشوق إليه سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة. فالإكثار من الذكر يرفع العبد إلى درجة المقربين ويحصل له منازل العالية مع استقامة على فعل فوائد وترك المحارم وفق الله جل وعلا. شيخ ورد يحيي ويميت بعض الروايات يحيي ويميت نعم اذا قال اكمل شيخ ايما افضل قراءه القران او الذكر يعني ايما القران افضل شيء افضل ذكر القران لكن في كل شيء له وقت وقت الاصل الذكر الاذكار الصباح والمساء كان والقران له الوقت كله. الشيخ هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اتكى على سيف خطبه هل ثبت عنه لحد الحكم هل اتكى على عصا او قوس لكن ما ثبت السيف لا اخبر شيء الشيء عز وجل بقوله اللهم اني اسالك بذاتك المقدسه جائز؟ بذاتك وصفاتك توسل بذاتك وصفاتك